يعني إذا ما أمروها تأخذ منهم. إذا ما أمر نعم ووجد متشوف، فلولي الأمر أن يقول له إما أن إما أن تحيي وإلا أخذتك. حمد أحسن عليك، لو اختصت قبيلة أو دولة بأرض معينة فهل يجوز لغيرهم أن يكون شريك لهم في الخلاف والمال؟ أي نعم نعم لو أن يكون شريكا فيها، الأصل الشراكة، لكن إذا أقطعهم الإمام هذه الأرض اختصوا بها. من غير الدولة أو من نعم. غير القبيلة يدخل فيها؟ مسألة من غير الدولة هذه ما نستطيع أن نجيب بها، لأن الآن أصبحت الدول كما تعرفون لها قوانين معينة تمنع مثلا من تملك من ليس من رعاياها، لأن يحصل فيها مشاكل، فهذه أمور ترجع إلى ولي الأمر، ما نقدر نبت فيها بشيء. نعم شيخ، يكون بيت المال داخل في الثلاثة هذه؟ لا لا، بيت المال ملك للمسلمين. طيب وهذه ما تكون ما هي ملك للمسلمين؟ أي الكلا لا لا، هذه ما لي أحد عليه يد، لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد، هو الآن في حوزة ولي الأمر، محوز محفوظ. سأل عنها الأخ أحمد وأجبنا عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن. نعم لا، غير المسلمين الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل أشهدوا ذوي عدل. نعم الأصل عدم العدالة، إلا من ظاهر الصلاح فيأخذ بالظاهر. نعم شيخ صلى الله عليك، ذكرنا كان يحش الكلى بنفسه فيكون أحق من غيره. لا يكون له ملكه، إذا حشه وصار ملكه. طيب النار شيخ يحتطبها ويشعلها وكذا، الحطب له. طيب النار شيخ، لكن الحرارة اللي فيها ما هي له، لأن تعب فيها أيضا. ما يخاف تعب في الحطب، وأنا ما منعتك الآن، أنا ما بقول وخر وخر قدرك، حد قدري أنا، خل قدرك يبقى، لكن أبي حط قدري جنبه، ما منعتك، ما يخالف الحطب حقك، لكن النار حرارة ما يبلك، الحرارة من الله عز وجل. إيه بس الحط قدره الآن، قدره يأخذ جزء من حرارة هذه النار؟ لا أبدا أبدا ما يأخذه، من يقوله ما يأخذ، يعني أنتظر لو حط قدر على اليمين وقدر على اليسار خفت حرارة النار عن اللي على اليسار؟ لأننا الآن لو أسألك نعم نعم نعم فقط، لأن أبدا إذا كانوا قدرين هل تخرج يا جماعة؟ ها؟ إذا كان القدر يا حجاج، أنت صاحب حجاج يا شيخ، ما يمكن تخف النار أبدا كلش. إن شاء الله تعالى نفعل هذا ونحط يدك، لا لا نشوفها تحترق ولا لا. هذا درس الجديد، باب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا ووقوفا، وأصل الوقف قطع المشي والسير، ولكنه هنا تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحبس الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقها. مثاله أن يوقف هذا البيت على الفقراء، فأصل البيت محبوس، محبوس لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقة، كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقف، ولهذا نقول الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ولم يكن هذا التصرف في المال معروفا في الجاهلية، وأول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي في الحديث الذي بعد الحديث الأول، وهو أي الوقف في الأصل يقصد به البر والتقرب إلى الله عز وجل،

فلا يطرد. نعم عبد الوهاب. الله يك يا شيخ، هل يجوز الوقف إذا كان يضر بالورثة؟ الرجل عنده مال قليل. نعم. فهل يجوز؟ ولا ما نصبر إلى الفوائد هاي. على كل حال لدام الإنسان صحيحا يجوز أن يوقف، لأنه ما يدري هل هو الذي يرث ورثته أو هم الذين يرثونه، لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث. نعم.